أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله إبراهيم خنفر يسأل ويقول: ما حكم بقاء امرأة مع زوج لا يصلي ولها منه أولاد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويخبر عليه السلام عليه الصلاة والسلام أن العهد الذي بين المسلمين والكفار الصلاة، من تركها فلا دين له. المسلمة لا تحل للكافر، والكافر لا يحل للمسلمة. ولذا فإن من لا يصلي لا دين له. الإسلام أسهم ولكن لا سهم لمن لا يصلي. ولذا فإن على المرأة وإن كان لها أولاد ما دام لا يصلي أن تفارقه، فلا خير في من لا يصلي. ولا يحل لها أن تقول أخشى على الأولاد، بل عليها أن تخشى على نفسها من عذاب جهنم، نسأل الله العافية. ما أي شيء يبقى مع من لا يصلي؟ عمود الدين من هدم فقد هدم الإسلام، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم مصافحة النساء الأجانب للرجال الأجانب، جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن رسول الله هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه كما قالت. هذا والله يقول: فبايعهن واستغفر لهن. تقول: كان يبايعهن كلاما، أما الرجال فيبايعهم المصافحة. ولذلك لا يحل الرجل أن يصافح المرأة، على المرأة ولا يحل للمرأة أن تصافح الرجل، فإن هذا أمر محرم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي السنور إبراهيم سوداني يسأل ويقول: هل من حفظ أسماء الله الحسنى يدخل الجنة؟ جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وجاء في الترمذي: تعداد 99 اسما. والبحث الآن: هل المقصود من أحصاها أي من حفظها حفظا، أو أن من أحصاها من عمل بمقتواها وآمن بها الإيمان الحق وعظم الله جل وعلا وعظم أسماءه ووحد الله وأخلص له؟ إن لله أسماء لم يعطها أحد من خلقه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي: أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقولها أو استأثرت به يدل على أن من أسماء الله جل وعلا من لم يطلع الخلق عليه. فالمراد بأحصاها ليس مجرد الحفظ، أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء التي سردها الإمام الترمذي في جامعه، وإنما المقصود من أحصاها، من قام بحقها وعظم تسمي ومتصف بها وأطاعه سبحانه وأخلص له العبادة وعظم ما عظمه الله جل وعلا، وحرم ما حرمه الله سبحانه، ودان له دين الحق. من فعل ذلك دخل الجنة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من حلف يمينا وهو جاهل وفي سن صغير؟ هل يترتب عليه شيء؟ إذا كان حلف اليمين قبل التكليف، قبل أن يكون مكلفا، والتكليف أن يكمل 15 سنة، أو أن يحتلم، أو أن ينبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بالحمل والحيض. فمن حلف قبل سن التكليف فلا شيء عليه، ومن حلف بعد سن التكليف ولكن قبل أن يكون فاهما الأمور فعليه الكفارة، وعليه أن يستغفر الله ألا يحلف. والكفارة إنما تجب على من حلف على منع أو إلزام ونحو ذلك، أما من حلف على شيء أنه وقع وهو لم يقع وهو يعلم، فهذه ليست من الأيمان التي لها كفارة، بل هي من الأيمان الفاجرة الكاذبة. فالأيمان التي لها كفارة هي الأيمان التي تقتضي فعلا أو منعا، أما ما كان من الأيمان على أساس خبر، فإن كان الحالف وحلف وهو يعتقد أنه صادق ولم يصدق فلا شيء عليه، وإن حلف وهو يعلم أنه كاذب فيترتب الذنب على قدر المفسدة التي ترتب على اليمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تقتضي مصلحة عملي أن أغيب فترات معينة عن زوجتي، هل هناك مدة محددة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها في غيابه عن زوجته؟ لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة للغياب عن الزوجة، والأمر متروك للزوجين وما يتراضيان عليه، فإذا تراضيا على أمر ولم يترتب على هذا التراضي فساد وشر ومنكر فلا شيء في ذلك. اختلف العلماء فيما يباح للزوج ولو لم ترضى زوجته، فقيل يباح له مدة الإيلاء المنصوص عليها في القرآن الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهذا كله اجتهاد في الأمر وليس بتوقيف من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فالأمر في عامة الأحوال يرجع للزوجين أنفسهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة خلف مبتدع وخلف من يقول إن الله في كل مكان وهو من العوام؟ الذي يقول إن الله في كل مكان على عقيدة المتصوفة أصحاب وحدة الوجود، ومعنى وحدة الوجود أن الشيء هو الله والله هو الشيء، وأنه لا شيء في الوجود إلا الله، ولا وجود إلا الله، والله هو الوجود. ومعنى أو إيضاح هذا أن الباب هو الله والله هو الباب، وأن الله هو المتكلم وأن المتكلم هو الله. يعني يقولون بالعبارة التي مهمة: ما ثم إلا الله. هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم وليسوا بمسلمين. والعامي إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد بالتفصيل فهو منهم، وهناك من يقول لا يكون بهذه الصفة ولكن يقول الله في كل مكان، ف في البيت والمنزل والدرج وإلى آخره. وهذا قول فظيع ومنكر من القول وزور، لأن الله يقول عن نفسه أأمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ويبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا في السماء فوقها، فوق السماوات، فوق العرش، فلا يحل لأحد أن يخبر عن الله جل وعلا إلا بما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وأبعد عن ساحة الهدى وعن ساحل النجاة، فنسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: صديق لي عاهد الله على ترك المعاصي، ولكنه لم يتركها بسرعة إلا بعد مضي حوالي شهرين أو أكثر من معاهدته. يسأل: هل تقبل توبته وهو نادما على تأخره عن الإقلاع عن المعصية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تقبل توبته، فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالتوبة مقبولة من كل عاص ولو كان من أصحاب وحدة الوجود. لا شك أن وحدة الوجود من أعظم الجرائم والمعاصي، ومع ذلك فإن التائب من هذه المصيبة تقبل توبته. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن في منطقة تكثر فيها البدع والخرافات والجهل، ولكن أباءنا لا يريدون أن نذهب إلى طلب العلم الشرعي، فكلما فتح الموضوع أو فتح الموضوع أحد الإخوان الذين من الله عليهم بالهداية مع أبائهم يرفضون ذلك قطعا، وخاصة طلب العلم عند الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، ويقولون: أنتم جئتم بدين جديد، فهل نطلب العلم دون إذن منهم؟ وبماذا تنصحوننا نحن بقراءته من كتب التوحيد لتعليم الأولاد؟ جزاكم الله خيرا. أنصحكم بالتعلم، فإنه لا دين إلا بتعلم، ولا عقيدة صافية إلا باتجاه المرء إلى صراط الله المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصحابته رضوان الله عنهم أجمعين. وأنصحكم بقدر ما تستطيعون أن تجمعوا بين هذه الرغبة المباركة وإرضاء الوالد، إرضاؤه بأنكم لا تريدون شرا وإنما تريدون أن تتعلموا سنة رسول الله، فإنه لا مسلم يقول لا أحب سنة رسول الله، ومن لا يحبها فلا دين له. والأمر الآخر: اجتهدوا باستعمال الرفق في الدعوة إلى الله وتوجيه الناس لها له. ومن أهم المهمات أن تبدأوا من هو على طريق جهل من أهليكم وفي بلادكم بدعوتهم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن تغلطوا أحدا أو تتحدثوا عن أحد أو تذموا أشياخا أو تسبوا منهجا، بل احرصوا على توجيه الناس إلى سنة نبي الله فقط، وسوف تحمل الجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله على السير في الطريق السليم. وأما الكتب التي أنصح بقراءتها، فمن الكتب المتداولة كتاب الاعتصام للعلامة الشاطبي المالكي وهم علماء الأندلس، وكتاب تطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني شارح بلوغ المرام، ومن الكتب العظيمة النافعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذته وأتباعه في جزيرة العرب وغير جزيرة العرب. وما دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلا من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفوقهم الإمام أحمد والشافعي ومالك، فإنهم لم يأتوا بشيء جديد، وفوق أحمد والشافعي ومالك التابعون، وفوق التابعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وفوق أولئك كلهم نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فأنصحكم بقراءة كتب هؤلاء. وعلى سبيل المثال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، وكتاب فتح المجيد شرح هذا الكتاب، وكتاب القول السديد إرسال الهيئة الكبيرة لبيان مقاصد التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التدمرية، كتاب الحموية، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وهو المتقدمين، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وإذا قرأتم من هذه الكتب وتأملتم مع ما ذكرت من الاعتصام وتطهير الاعتقاد وكتب الشوكاني في العقيدة، فسوف يفتح لكم عملكم في هذه الكتب الباب أمام معرفة الكتب النافعة والثمينة، وأسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع خالد محمد يسأل ويقول: مرضت مرضا شديدا ودخلت العناية المركزة، وفي أثناء ذلك نذرت لو قدر لي الشفاء سوف أؤدي فريضة الحج في أقرب فرصة، علما بأنني شاب أعزب وأعول أسرة مكونة من 8 أفراد وعلي التزامات كثيرة، ووصل عمري الآن 30 عاما وأرغب الزواج. أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر، هل هذا النذر إلزامي لي؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا، أم أنه كما قال تعالى لمن استطاع إليه سبيلا؟ لا شك أن الحج واجب دون نذر ومتعين على كل مسلم أن يحج ولو لم ينذر الحج، فإذا نذر من وجب عليه الحج إذا قدر، إذا نذر أن يحج في أقرب فرصة فقد زاد الأمر إلزاما. وقضى على نفسه بالمبادرة، ولذلك أنصحك بالمبادرة للحج إن كنت في بلادنا في المملكة العربية السعودية، فاجتهد من الآن وستجد أن الأمر سهل وميسر، ولا تحتاج إلى كبير نفقة ولا إلى كثرة وقت، فلو لم تصل إلى عرفة إلا في ليلة يوم عرفة في الليل لما احتجت إلا إلى ساعة ثلاث ليال، والرابعة تؤوب إلى عملك فتحج حجا مفردا أو مفردا، والعمرة إن لم تكن اعتمرت في السابق هيئ الله جل وعلا لك عمرة في أقرب فرصة ولو في أثناء رحيلك إلى بلدك، أنصحك أن تبادر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يستعجل بعض الناس في موضوع النذر شيخ صالح ويلزم نفسه، وحينئذ يحاول التخلص بأي طريقة. لعل لكم تعليق يحفظكم الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عن النذر، وقال إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا ألزم المرء نفسه بالنذر وجب عليه الوفاء إذا كان يقدر، أما إذا كان لا يقدر فلا يجب عليه شيء. إذا كان لا يقدر أبدا على الوفاء بما نذره فإن هذا من نذر ابن آدم ما لا يملك، ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والإنسان ينبغي له أن يتجنب إدخال نفسه في الحرج، إن الإنسان قد يكون في سعة فإذا قضى على نفسه بأمر ما بموجب نذر فقد ضيق على نفسه وأركبها المركب الصعب وحملها على الحرج وحمل الحرج عليها وكان في سعة. فلو اتقى الله وتجنب أمر النذر لاستمر في السعة التي منحه الله إياها. ينبغي للإنسان ألا استعجل، وليعلم أن قضاء الله نافذ نذر أو لم ينذر، وأن مراد الله جل وعلا حاصل، وأن النذر لا يأتي بما لم يقضه الله ولا يدفع ما قضاه الله، وإنما الناس يضعفون أمام الرغبات أو الرهبات. فإذا رزق المرء إيمانا قويا وثقة بالله وحسن توكل عليه أعرض عن إحراج نفسه بنذر لا يقدم ولا يؤخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، وباعثها المستمع سعد عبد الوهاب، يقول: ما رأي فضيلتكم في الصداق المؤخر، وهل هو جائز شرعا، وهل يجبر المتزوج على دفع الصداق المؤجل في حالة الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. الصداق المؤخر ليس واجبا ولكنه جائز. يجوز للمرأة أن تشترط صداقا مؤخرا، وغالبا ما يتخذ الصداق المؤخر من أجل منع الطلاق، فإن الزوج إذا تذكر أن عليه مهرا يرهقه إذا طلق قد يحجم عن الطلاق. ولكن هذا الأمر قد يأتي بأمر آخر، وهو أنه إذا كره وأهم بالطلاق وتذكر هذا المهر المؤجل ضايق المرأة واخترع لها المشاكل فحملها على أن تفتدي وأن تتنازل عن مؤخر مهرها لتخلص من الحياة مع الزوج الذي لا تستطيع البقاء معه. لكن هذا المهر إذا تم العقد بموجبه عليه فإنه يجب عند آخر الحياة الزوجية، إما بطلاق أو بوفاة أحد الزوجين، لأنه مؤجل أجلا غير محدد، وإنما يعلم ببلوغه. فإذا مات الزوج فالمهر مقدم في التركة كالديون، وإذا ماتت الزوجة فالمهر دين في ذمة الزوج يطالب به ورثة، وإذا طلق الزوج فالمهر لازم للزوجة ولها المطالبة به، ولا يتأجل بعد الطلاق إلا برضا صاحب الحق. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في مثل هذه الحالة شيخ صالح، يضيق بعض الأزواج على الزوجة حتى تتنازل عن المؤخر ثم يطلقها، لعل لكم كلمة. هذا هو الذي أشرت إليه في كوني هذا المسلك يحمل في طياته مشاكل ومحلا وأخطارا وقلقا للزوجة أو للزوجين، وتعديا لحدود الله. فإن الزوج إذا قل إيمانه وضعف خوفه من ربه ولم تطب نفسه بالاستمرار في الحياة الزوجية، واستثقل دفع هذا المهر المؤجل، فركب الصعب والذلول ليحمل الزوجة على التنازل فيؤذيها ويتنقصها، وربما استعمل معها ما لا يحل له استعماله من ضرب ونحوه حتى تفتدي. فإذا فعلت بسبب هذا الإلجاء فإن هذا محرم عليه، ويكون قد أكل مالها بالباطل، والموعد يوم الحساب، يوم لا تخفى على الله من الخلق خافية.